احب تعيش حتى ازاي. ومن ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي، جابوني الدنيا وما قالوليش تحب تعيش حتى ازاي. ومن ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي، بحاول اتعايش على الرغم اني مش عايش، واديني بحاول اتعايش على الرغم اني مش عايش، كأن مهمتي النحسان وشغلانتي ان اكون شقاي. جرح فيها مرجح فيها وانزلي ضربي وطلطيش، العبي بيا وانسى عليا بس برحمة وبشواش. جرح يوم ما تقسي بس خلي عندك دم في الهساوة، زلي فيا بس نفسي تبقي تزلي لبداوة، اجرحيني بس واحدة واحدة وجراحي بغلاوة. جسمي داب يا ست ابوس ايديك تهدي وارحميني، ايه يا دنيا هو كله ضرب حرام ده عتايني. استويت وكل ما تحت الاقيكي سوي ما انا موجوع ما عادش خلاص نفس فيا. كل ما حاجة